الترمذي رحمه الله باب ما جاء في القراءة في الخطبة، يعني هل يقرأ قرآن في الخطبة أم لا، أم ما يقرأ، وهل تصح إذا ما قرأ قرآن. يقول الإمام رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة قال حدثنا عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن دينار قال حدثنا عن عطاء، عن عطاء يجوز أن يكون بن يسار لأنه متأخر أو يكون بن ميمون، قال حدثنا عن صفوان بن يعلى، عن صفوان بن يعلى ابن أمية، أمية أبوه ومنية أمه، ينسب أحيانا لأمه وأحيانا لأبيه. ورد حديث في سنن أبي داود أنه خرج من الكعبة في رواية أمه يعلى ابن منية يعني أمه، فقال حدثنا يعلى بن منية أن النبي أنه رأى الصحابة، النبي ملتزم عند الحجر والصحابة من الركن إلى الركن ملتزمين. هذا الحديث ورد عن يعلى ابن منية نسب بأمه، وإن قلت بأمية فهو أبوه جائز هذا وهذا. يقول صفا يعلى رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في الخطبة ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. عندنا عند الشافعي وأحمد أربعة شروط للخطب، لخطبتين. أول الخطبة الأولى أنك تثني على الله ثم تصلي على رسوله ثم تقرأ آية من القرآن، والشرط الرابع أربعة شروط: أولا تثني على الله تحمد الله وتشكره، ثم تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تقرأ القرآن آية من القرآن، ثم تتكلم بالخطبة. هذه شروط لابد منها ولا ما تصح، لا عند أحمد ولا عند الشافعي ما تصح، لابد من آية، لابد تقرأ آية من القرآن مستقلة، حتى لو أتيت بآيات قرأتها وقرأت قاف والقرآن المجيد لازم تجيب آية، لأنها شرط من شروط صحة الخطبة. فصحة الخطبة بأربعة شروط: الثناء على الله، والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، وقراءة آية من القرآن، ثم الكلام، ثم الخطبة بعد ذلك. فلا تصح إلا بهذه الشروط، ولا تصح الخطبة والجمعة كلها إلا بهذه الشروط. الشاهد يقول يعلى رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في خطبته ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، أعوذ بالله، قال إنكم ماكثون، لا حول ولا قوة. فالشاهد أن الآية مشروطة في قراءة الخطبة، أنك إذا أردت أن تتم صلاتك هو الأمر بتقوى الله. الرابع الشرط الرابع الأمر بتقوى الله: أول الثناء على الله تعالى وتقدس، وثاني الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، والثالث قراءة آية من القرآن، والرابع الأمر بتقوى الله. الأمر أيها الناس اتقوا الله، فإذا لم يأمر الناس بتقوى الله ما صحت الخطبة. فشروط الخطبتين، صحة الخطبتين أربعة: الثناء على الله، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وقراءة آية من القرآن، والأمر بتقوى الله، أن تأمر الناس أيها الناس اتقوا الله، اتقوا الله، فتأمر بتقوى الله. فالأمر بتقوى الله شرط، هو الشرط الرابع، ثم تأتي بخطبتك يا الإنسان. الشاهد أن تلاوة آية الرسول كان يقرأ قاف القرآن المجيد في خطبه، وأحيانا يقرأها في السورة في صلاته من الفجر أو من المغرب أو شيء من هذا، ولكن كثيرا ما يقرأها في الخطبة لاشتماله على حالة الدنيا والآخرة، تشتمل على أحوال الدنيا كالإنسان وتشتمل على أحوال الآخرة أيضا. نعم. قال وفي الباب عن أبي هريرة، يقول عيسى الترمذي رحمه الله وفي الباب عن أبي هريرة، نعم، وجابر بن سمرة، وجابر بن سمرة قال أبو عيسى حديث يعلى بن أمية حديث حسن صحيح غريب. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله حديث يعلى بن أمية هنا حديث صحيح حسن غريب، قرابته من جهة أنه رواه واحد عن واحد في أوله، عطى رواه عن من فوقه، وأما صح حسن فهذه طرق اختارها الترمذي، اختار الألفاظ هذه لطرق، طريق حسن عنده وطريق صحيح عنده، يعني سندات، سند صحيح عنده بدرجة الصحة، وسند بدرجة الحسن، وسند بدرجة الغرابة. فلهذا يجمع الترمذي رحمه الله، وهذا من أجمل ما وجد في الترمذي رحمه الله، له مميزات. الترمذي من كان في بيته الترمذي فكأن في بيته نبي يتكلم، فهذه مميزات الترمذي، منها أنه يأتيك بمن له كنية يسميه لك، يقول هو فلان ابن فلان ابن فلان، وتستريح الإنسان. ومنها أنه يأتيك بسندين مختصرتين، يقول هذا الحديث اللي أتينا به حسن صحيح غريب، يعني له طرق حسنة وله طرق صحيحة وله طريقه هذا اللي بين يدينا غريب إلى آخره. نعم. قال وقد اختار قوم من أهل العلم أن يقرأ الإمام في الخطبة من القرآن. نقول وقد اختار قوم من أهل العلم أن يقرأ الإمام في الخطبة من القرآن، يعني لو آية، تكفي آية، لأنه من الشروط، من شروط صحة الخطبة أن يثني على الله، يحمد الله تعالى وتقدر يشكره، يحمد الله ويشكره، ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الكاملة، ثم بعد ذلك يتلو آية من القرآن، ثم بعد ذلك يأمر الناس بالتقوى، أو يجعل الأمر بالتقوى بعد الثناء بعد صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام، ويجعل الآية أخيرا اذكروا الله وقد قال الله تعالى كذا وكذا، يأتي بآية تكفي، وإن قرأ سورة كفت. نعم. قال الشافعي: وإذا خطب الإمام فلم يقرأ في خطبته شيئا من القرآن أعاد الخطبة. يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: وإذا خطب الإمام ولم يقرأ آية من القرآن أعاد الخطبة، لأن ما تصح. من شروط صحة الخطبة الأربعة، شروط الأربعة: الثناء على الله، والصلاة على الرسول، والأمر بتقوى الله، وقراءة آية من القرآن. وهذا هو مذهب أحمد أيضا، أنك لا بد أن تثني على الله، تثني على ربك تعالى وتشكره وتحمده وتشكره، وتصلي على رسولك عليه الصلاة والسلام الصلاة الكاملة، ثم تأمر الناس بتقوى الله تعالى وتقدس، ثم تقرأ آية من القرآن، لا بد منها، ولا ما صح الخطبة. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في استقبال الإمام إذا خطب. قال: حدثنا عباد بن يعقوب الكوفي قال: حدثنا محمد بن الفضل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن عمر، وحديث منصور لا نعرفه إلا من حديث محمد بن الفضل بن عطية، ومحمد بن الفضل بن عطية ضعيف ذاهب الحديث عند أصحابنا، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يستحبون استقبال الإمام إذا خطب، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قال أبو عيسى: ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في استقبال المأمومين للإمام، يعني تحط وجهك الإنسان إذا خطب، إذا استمر يخطب أو بدأ يخطب، تحط وجهك بوجهه، هذا هو السنة، وهو الذي أمر بها، وذلك عمله الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة كانوا يفعلون هذا، يجعلون وجوههم على وجه الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن عاد هل ورد حديثا صحيحا بهذا؟ هذا شيء آخر. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا عباد بن يعقوب الكوفي، عباد بن يعقوب الكوفي قال: حدثنا محمد بن الفضل، محمد بن الفضل قال: حدثنا عن منصور، عن منصور بن المعتمر قال: عن إبراهيم، عن إبراهيم بن يزيد النخعي، عن علقمة بن قيس النخعي أيضا، عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، نعم، قال: قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. يقول ابن مسعود: إذا استوى الرسول عليه الصلاة والسلام على المنبر يخطب أو جالسا سيخطب، يعني المؤذن يؤذن وسيقوم يخطب، استقبلناه بوجوهنا. وهذا ما يفعله المسلمون اليوم، إلى اليوم الناس يفعلون هذا، لأنه مذهب الأئمة كلهم إلا من شذ. المشاهد أن استقبال الإمام مستحب، يعني ما نقول واجب لكن مستحب، لكن كونك تنصرف الإنسان، الإمام يخطب وملديك وجهه تنصرف عن يمنه أو تنصرف يسره، هذا ما ينبغي، هذا ما ينبغي، قد يبطل صلاتك الإنسان، قد يبطل خطبتك. الشاهد يقول أبو عيسى الترمذي، نعم، قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن عمر. يقول أبو عيسى الترمذي: وفي الباب شاهد لابن مسعود ابن عمر رضي الله تعالى، يعني حديث لابن عمر حذف سنده. نعم. قال: وحديث منصور لا نعرفه إلا من حديث محمد بن الفضل بن عطية. يقول: حديث منصور بن المعتمر لا نعرفه إلا من حديث الفضل بن عطية، وهو متكلم فيه. نعم. قال: ومحمد بن الفضل بن عطية ضعيف ذاهب الحديث عند أصحابنا. يقول: إنه ساقط الحديث عند أصحاب الحديث على زمن الترمذي اللي هم مشايخه، مشايخه ساقط عندهم هذا حديثه، يعني ذاهب الحديث معناه ساقط الحديث، لكن العمل على هذا الحديث ولو كان ضعيفا، عمل الناس إلى اليوم على هذا الحديث، إذا خطب الإمام استقبله المسلمون بوجوههم يستمعون ما يقول لأجل أن ينتفعوا، لأنك إذا دنقت برأسك أو تلتفت يمنه ويسمعناه ما سمعت الخطبة ولا تدري وشو قال الإمام، وانت حاضر هنا لتسمع خطبة الإمام لأنها موعظة، زجر وموعظة وتذكير بالآخرة أو تذكير بأحوال أو ذكر صورة من صور اللي حدثت على الناس في يومنا هذا مثلا أو شيء من هذا. نعم. قال والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. يقول العمل على هذا عند أصحاب النبي عليه, من أصحاب النبي من يوم أصحاب النبي إلى يومنا هذا, هذا العمل عليه أن الناس يستقبلون الإمام إذا بدأ بخطبته يستقبلوا وجوههم بوجهه يستمعون ما يقول. نعم. قال يستحبون استقبال الإمام إذا خطب. يستحبون مستحب يعني من السنة أن تستقبل أن المأمومين يستقبلون الإمام إذا خطب. نعم. وهو قول سفيان الثوري. وهو قول سفيان الثوري والشافعي. والشافعي وأحمد, وأحمد وإسحاق. يقولون إن الناس يستقبلون إمامهم بوجوههم, لأنك إذا ما استقبلت إمامك معناك ما جيت, معناه ما جيت تستمع خطبة, ما جيت تستمع وأنت وجهك يمين ولا يسار, لازم تحط وجهك بوجهي وتستمع لما يقول لعلك تنتفع. قال أبو عيسى ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. يقول أبو عيسى الترمذي لا يصح في هذا الباب عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء, لكن صح عن الصحابة, وما صح عن الصلاح أن أمرنا بالاقتداء بالصحابة, فالصحابة كانوا يستقبلون بوجوههم النبي عليه الصلاة والسلام, فما صح عن الصحابة عملنا به. نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصليت؟ قال لا. قال قم فاركع. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح, أصح شيء في هذا الباب. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب صلاة ركعتين إذا أتيت إلى المسجد الإنسان تحية المسجد تصليهما ولو الإمام يخطب, إذا دخلت المسجد ولو الإمام يخطب صلي تحية المسجد ركعتين صليهما قبل أن تجلس. عاد هنا سؤال, إذا جلست أنا دخلت المسجد ثم جلست رأيت الإمام يخطب وجلست, هل أمر هل أقوم وآتي بسبب الركعتين؟ تقول نعم, حتى لو جلست, حتى لو جلست ساهيا أو ناسيا أو لا تدري ونبهت على ذلك فإنك تقوم وتصلي الركعتين لهذا الحديث, لأن الحديث هذا صحيح عند العلماء, كل جميع العلماء صحيح هذا الحديث, وما أتى عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو الذي يجب العمل به, وما قاله الناس واجتهدوا اجتهادات أو آراء لك أن تتركه الإنسان ما دام الحديث صح عندك, خذ بالحديث وتمسك به واترك ما قاله الناس واجتهدوا به حتى لو من أكابر العلماء, فقد يجتهدون لأجل أن لهم مأخذ أو لأجل كذا أو أنه ما صح عندهم الحديث أو ما بلغهم أصلا الحديث, كما قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام, يقول الناس ما يجوز أنهم يسبون الأئمة الأربعة, حرام عليكم تسبون أئمتكم وهم الذي أتوكم بالنور وبنوا لكم جسور, الأئمة الأربعة وأتباعهم بنوا لكم جسور إلى اليوم, فهذا الجسر هذه الجسور لا تخالفها إلا إذا خالفت سنة حديث أو آية, نعم خالفها, وما دام الجسور مستقيمة على الحديث أو على الكتاب أو على السنة فأنت أمسك على أمسك الجسور هذه الأربعة. فيذب عنهم رضي الله عن شيخ الإسلام بن تيمية رفع الملام عن الأئمة الأعلام, يقول له الشيخ الإمام ربما ما بلغه الحديث ربما, فلا تلومه, ليش تلومه وهو ما بلغه شيء, هل يقال له خذ بالحديث وهو ما بلغه؟ ما يصير هذا, أو أنه بلغه من حديث ضعيف, أنت عندك أن السند صحيح وسنداته صحيحة لكن بلغ الإمام من سندات ضعيفة فهو حر في كونه يقول الحديث ضعيف لأن السند اللي أتى إليه ضعيف, فهو حر في تصوراته, فلا يجوز للناس أن يسبوا الأئمة الأربعة ولا غيرهم من السلف الصالح الذين سبقونا بالإيمان, لا يجوز أن نسب, لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يأتي على الناس زمان يسب آخر هذه الأمة أولها, آخر هذه الأمة يسبون أولها, وقد رأيناه وسمعناه بأنفسنا اليوم هذا من يسب الأئمة الأربعة يقول فرقوا الدين وفعلوا وفعلوا وهو لا يشعر, ما يدري وش يقول, ما يدري أنه يسب أئمة طاهرين أخذوا من السنة وبرزوها للناس وأضاءوا بها وبنوا جسور للمسلمين, فإذا رأيت إمامك خالف هذا الجسر فخذ بالحديث اتركه. أبو حنيفة رحمه الله يقول إذا رأيتم قولي يخالف الكتاب فاضربوا بقول الجدر الحائط, اضربوا بقولي يخالف السنة اضربوا بقول الحائط, يخالف قول الصحابة اضربوا بقول الحائط, وأما التابعون فنحن رجال وهم رجال، وصدق أهك الساعة رجل وهم رجال، التابعون لهم رأيهم وله رأي، بل هو أفضل منهم في استخراج الاستنباط من الآيات والكتاب. الشوالي هشام الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث مع أي شخص فهو مذهبي. والإمام أحمد يقول عجبت لقوم يعرفون الكتاب والسنة ويذهبون إلى رأي سفيان وفلان وفلان. سفيان الثوري كان له أتباع من الأئمة 12، كانوا أئمة 12 وصفت الأئمة إلى 4، فيقول يتبعون سفيان الثوري سمونا الثورية ويتبعون فلان وفلان وهم يعرفون الكتاب والسنة. كيف تتبع وإن تعرف الكتاب والسنة وأن رأي سفيان يخالف الكتاب، ليش تأخذه تأخذ به إلى آخره. والمالك كذلك يقول كل نؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذه القبة صاحب هذا القبر وصدق رضي الله تعالى. فالشاهد أن الأئمة الأربعة نبه الناس أنه إذا خالفوا كتاب أو خالفوا سنة فاتبعوا الكتاب والسنة لا ذنب لنا. ترى نحن يا جماعة وأنتم يا أتباعنا ما للذنب، أنتم اللي أوقعتوا أنفسكم، فلا تتبعونا إذا خالفنا كتاب أو سنة، خالف قولنا أو خالف أصحابنا بعدنا، اخذوا بالكتاب والسنة واتركوا الجسر اللي بنوه أتباعه. وهذا هو الصحيح. أنت الإنسان مالكي أو حنفي أو شافعي أو حنبلي بنوا لك هالجسر وتشوف الجسور هذه وماشين عليها، فإذا خالف مذهبك هالجسر اللي بنوه لك إلى اليوم، خالف كتاب أو خالف سنة فاترك الجسر هذا لما عليه وخذ بالكتاب والسنة. لا يلزمك لزوما، لا سيما إذا كانت طالب علم وكنت تفهم الكتاب والسنة وتفهم موارد الكتاب والسنة، فاترك الجسر اللي بنوه مذهبك وخذ بالكتاب والسنة. الشيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم من أبرز أهل زمانهم في العلم، ومع هذا حنابلة يقول أنا حنبلي، وابن القيم يقول أنا حنبلي، يعني ما تبرأوا مذهبهم، لكن إذا خالف مذهبي، إن خالف المذهب حديث أو خالف آية، فالمذهب لا يضرني أنا أكون أنتسب إلى فلان ولا فلان، ما يضرني، أنا أخذ بالكتاب والسنة، وهذا هو الصحيح، وهو الطريقة اللي ينبغي للمسلم أن يسلكها. أما العوام فلازم من مذهب، ضروري من مذهب يتبع مذهب، ويلزم بأن يأخذ بمذهب من المذاهب الأربعة، ولا يصح عنده شيء، لا يعرف حاجة، يقول مذهبك كذا وكذا امشي عليه وجزاك الله خير. حتى لو تبرأت من المذاهب فأنت لازم تصلي على مذهب من المذاهب، وتصوم على مذهب، وتزكي على مذهب، وتحج على مذهب من المذاهب، فالزم واحد منها أحسن لك وأبرأ لذمتك. نعم. قال حدثنا قتيبة، قال الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا حماد بن زيد، حماد بن زيد قال حدثنا عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله، عن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام. نعم. قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم صليت؟ قال لا. قال قم فاركع. يقول الإمام جابر بن زيد بن عبد الله بن حرام يقول بينما الرسول عليه الصلاة والسلام يخطب في المدينة إذ في مسجده إذ دخل رجل فوقف وجلس فقال هل صليت؟ سليك بن سلك الغطفاني، هل صليت يا سليك؟ قال لا يا رسول الله. قال قم فصل ركعتين. الحديث هذا انظروا سنده منهم، قتيبة بن سعيد الثقفي إمام حافظ علم، حماد بن زيد الإمام الحافظ العلم، ما وسحس حماد بن سلمة، هذا حماد بن زيد الإمام الحافظ العلم، ثم بعده من؟ عمرو بن دينار، عمرو بن دينار الإمام الحافظ العلم، ثم جابر، ثم جابر بن الصحابي رضي الله عنه الشهيد جابر بن عبد الله بن عمرو. السند كأنه سندات البخاري، السند سند البخاري ومسلم. فالشاهد أن الحديث صحيح لا غبار عليه، ويجب على المسلمين أن يأخذوا به. من دخل والإمام يخطب يصلي ركعتين اللي هما تحية المسجد ثم يجلس بعد ذلك، بل وحتى لو جلس عند الإمام أحمد والشافعي حتى لو جلس يجب أن يقوم ويصلي ركعتين، حتى لو جلس ناسيا أو ساهيا أو جاهل ما يدري، فجلس ثم نغزه واحد وأو ما يصلي. لكن عاد هناك خلاف، هل الإشارة هذه كونها نغزه بيده وأشار له بالقيام، هل هذه إشارة كلام وأنه تكلم والإمام يخطب؟ هذه فيها خلاف. فالشاهد أنه لابد أن يقوم ويصلي حتى لو جلس. نعم. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح أصح شيء في هذا الباب. يقول أبو عيسى الترمذي وهذا الحديث هو أصح شيء في هذا الباب، صحيح حسن وهو أصح شيء في هذا الباب، يعني أنه حديث لا غبار عليه، لأن رجاله كلهم حفاظ، أئمة حفاظ، ولا مطعن في أحد منهم. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح أن أبا سعيد الخدري دخل يوم الجمعة ومروان يخطب فقام يصلي فجاء الحرس ليجلسوه فأبى حتى صلى فلما انصرف أتيناه فقلنا رحمك الله إن كادوا ليقعوا بك فقال ما كنت لأتركهما بعد شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن رجلا جاء يوم الجمعة في هيئة بذة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فأمره فصلى ركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. قال ابن أبي عمر كان سفيان بن عيينة يصلي ركعتين إذا جاء والإمام يخطب وكان يأمر به وكان أبو عبد الرحمن المقرئ يراهما. قال أبو عيسى وسمعت ابن أبي عمر يقول قال سفيان بن عيينة كان محمد بن عجلان ثقة مأمونا في الحديث. قال وفي الباب عن جابر وأبي هريرة وسهل بن سعد. قال أبو عيسى حديث أبي سعيد الخدري حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعضهم إذا دخل والإمام يخطب فإنه يجلس ولا يصلي وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة والقول الأول أصح. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا العلاء بن خالد القرشي قال رأيت الحسن البصري دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فصلى ركعتين ثم جلس. إنما فعل الحسن اتباعا للحديث وهو روى عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن أبي عمر يقول حدثنا محمد بن أبي عمر العدني وسمعنا أن أبي عمر اسمه يحيى محمد بن يحيى العدني. قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة الهلالي أبو محمد الهلالي قال حدثنا محمد بن عجلان محمد بن عجلان قال حدثنا عن عياض بن أبي بن عبد الله بن أبي سرح عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح قال حدثنا قال إن أبا سعيد الخدري دخل يوم الجمعة ومروان يخطب فقام يصلي فجاء الحرس ليجلسوا. قال إن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وهو الحريص على فعل السنة حتى لو ضارب الناس مضاربة قال إن أبا سعيد دخل ومروان يخطب على المنبر فقام فكبر يصلي ركعتين فجاء الحرس يجلسوه فتركوه لما رأوه عاند ورفض تركوه لأن أما عاد معاوية أشار إليهم أو أنهم تركوه من تلقاء أنفسهم. ولما انتهت الصلاة وخرج الناس أتوا أصحاب ابن سعيد الخدري رضي الله عنه قالوا رحمك الله كادوا أن يوقع بك. قال والله لو قاتلوا لا قاتلنهم والله لو قاتلوني لا أدفع الواحد لما يقع على رأسه حتى يموت. ما هذا سمعت بعدما سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لغطفان سليك بن سليكة الغطفاني يقول له قم يا فلان فصل أنا ما أترك الصلاة مرة واحدة إذا دخلت المسجد حتى ولو الإمام أخطب. معاوية يظن أني مستهين به ما درى أن عندي حديث ولا معاوية ما يخالف الحديث لكن ربما أن معاوية ما درى عن الحديث ولا علم به فيظن أن أبا سعيد يصلي مستهينا بمعاوية وبخطبته مروان. مروان مروان بن الحكم مروان بن الحكم هو أمير لمعاوية معاوية كان هو الخليفة ومروان أمير على المدينة فظن أنه يستهين أن أبا سعيد يستهين به حينما صلى ربما لكن أبو سعيد الخدري عاند ووقف يصلي حتى انتهى والحرس تركوه لما رأوه يعاند ورأوا أنه استعد للمضاربة تركوه علشان لا تفسد صلاة الناس وفيه تشويش. الشاهد سأله أصحابه ما كادوا أن يوقع بك قال والله لو استمروا على ضربه لأضارب أنهم حتى أطرح كل واحد على رأسه ويموت يصير هدر ما لي شغل به لأني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام رأيته قال لسليك الغطفاني قم فصلي ركعتين. إنما بعض العلماء يرى أن حديث أبي سعيد غير حديث أبي هريرة اللي مضى حديث أبي هريرة في سليك الغطفاني هذاك بالسندات الصحيحة لكن عن عبد الله بن مسعود هو الحديث اللي مضى. نعم. الصحابي جابر. جابر بن عبد الله. حديث جابر بن عبد الله هذا في سليك الغطفاني. وبعض المفسرين أو بعض العلماء يرى أن حديث أبي سعيد الخدري أنه غير حديث الغطفاني، أنه رجل فقير وتكلم مع الرسول، والرسول أمر بكرسي أن يجلس عليه، وجاء بكرسي وجلس على الكرسي ودعا الناس إلى الصدقة على الشخص هذا لأنه رأى حالته الرثة، فأمر الناس بالصدقة عليه بعد الصلاة، ثم رجع إلى خطبته إلى منبره وخطب. ربما يأتينا هذا، لكن بعض الرواة يرى أن أبا سعيد وحديث أبي سعيد أنه برجل غير الغطفاني، ولكن الترمذي رحمه الله يقول أن أبي سعيد وجابر أنهما سوياء وأنهما صحابيان، واتفق على حديث الغطفاني كليهما. نعم. قال ابن أبي عمر: كان سفيان بن عيينة يصلي ركعتين إذا جاء والإمام يخطب. يقول ابن أبي عمر كان سفيان بن عيينة لأنه من تلاميذه، كان إذا دخل المسجد والإمام يخطب صلى ركعتين، كل العلماء إذا دخلوا سيصلي ركعتين ولو غضب من غضب. نعم. قال: وكان يأمر به. وكان سفيان بن عيينة رحمه الله يأمر به. نعم. وكان أبو عبد الرحمن المقري يراه. وكان أبو عبد الرحمن المقري يرى هذا الشيء وهو إذا دخل صلى. نعم. قال أبو عيسى: وسمعت ابن أبي عمر يقول قال سفيان بن عيينة كان محمد بن عجلان ثقة مأمونا في الحديث. يقول ابن أبي عمر شيخ الترمذي عن شيخه سفيان بن عيينة أن محمد بن عجلان ثقة حافظ في الحديث. نعم. قال: وفي الباب عن جابر. يقول في الباب عن جابر الذي ذكره في الأول. نعم. وأبي هريرة. وأبي هريرة. وسهل بن سعد. وسهل بن سعد. قال أبو عيسى: حديث أبي سعيد الخدري حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري اللي بين يدينا هذا حديث حسن صحيح، يعني وحديث جابر أيضا حديث حسن صحيح. فالإنسان يتمسك بالأحاديث الصحيحة ويترك من خالفها كائنا من كان. أنا ما حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وأنت ترى رأي أو تقول قول فلان وفلان اضرب بكلامك وكلام غيرك الحائط. أنا معي الحديث، حديثين صحيحين معي، حديثين أعمل بهما. نعم. قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. يقول العمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو أنه يصلي ركعتين إذا دخل والإمام يخطب. نعم. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. نعم. وقال بعضهم إذا دخل والإمام يخطب فإنه يجلس ولا يصلي. وقال بعضهم إذا دخل والإمام يخطب فإنه يجلس ولا يصلي ركعتين، وهو قول سفيان الثوري وقول أهل الكوفة. الأحناف وأهل الرأي يرون أنك ما تصلي والإمام يخطب لأن الله أمرك أن تستمع الخطبة. طيب أمرني، لكن عندنا حديث معارض لهذا الأمر، حديث أمر وحديث معارض لهذا الأمر، فأنا أخذ بالمعارض الجديد وأعمل به. نعم. قال: والقول الأول أصح. يقول الترمذي والقول الأول أصح وهو أنك تصلي ركعتين حتى ولو الإمام يخطب. نعم. قال: حدثنا قتيبة. يقول الترمذي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا العلاء بن خالد. حدثنا العلاء بن خالد قال قال رأيت الحسن البصري دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فصلى ركعتين ثم جلس. يقول رأيت الحسن البصري رحمه الله دخل المسجد والإمام يخطب فصلى ركعتين قبل أن يجلس. والإمام الحسن رضي الله عنه إمام، لا هو ولا محمد بن سيرين ولا سعيد بن جبير ولا سعيد بن المسيب، كل هؤلاء أئمة، ما فعلوه فهم مقتدين بالصحابة رضي الله عنهم، والصحابة مقتدين بالرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: إنما فعل الحسن اتباعا للحديث وهو روى عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. يقول إن الحسن مقتد بالنبي عليه بأصحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد روى هذا الحديث هو عن جابر أيضا. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في كراهية الكلام والإمام يخطب. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغى. قال: وفي الباب عن ابن أبي أوفى وجابر بن عبد الله. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم كرهوا للرجل أن يتكلم والإمام يخطب، وقالوا إن تكلم غيره فلا ينكر عليه إلا بالإشارة. واختلفوا في رد السلام وتشميت العاطس، والإمام يخطب، فرخص بعض أهل العلم في رد السلام وتشميت العاطس والإمام يخطب، وهو قول أحمد وإسحاق. وكره بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم ذلك، وهو قول الشافعي. يقول الإمام أحمد الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في كراهية الكلام والإمام يخطب. في كراهية الكلام والإمام يخطب، بل تحريمه عند الإمام أحمد كما سيأتي. الإمام أحمد يحرم الكلام والإمام يخطب إلا في حالات ستأتي، إلا في حالات ستأتي. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا الليث بن سعد المصري الفهمي قال حدثنا عن عقيل بن خالد عن الزهري محمد بن شهاب قال عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفهمنا سابقا أن سعيد بن المسيب تزوج ابنة أبي هريرة، تحته بنت أبي هريرة، ولهذا اتفق علماء الحديث على أن مراسيل سعيد بن المسيب هي موصولة كلها عن صهره أبي هريرة رضي الله عنه، لكن أخفى شيء وأبان شيء، أخفى شيء خشية على نفسه وعلى أبي هريرة، وبين شيء، فاللي أخفاه بينه بعد موت الخلفاء الذين يخاف منهم وبعد موت أبي هريرة. فالشاهد يقول عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغى. يقول أبو هريرة رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغى. من قال يوم الجمعة والإمام يخطب لصاحبه اللي جنبه يمنى أو يسره، من قال أنصت فقد لغى. وفي تمام الحديث: ومن لغى فلا جمعة له، يعني لا أجر له في الجمعة. ما نقول له أعد، لكن ما له أجر في الجمعة، أجر الجمعة انتهى خلاص بلغوه لأنه لغى. من قال لصاحبه أنصت فقد لغى، ومن لغى تمام الحديث في مسلم: ومن لغى فلا جمعة له، يعني انتهت أجره، ليس له أجر. لكن هل نقول له أعد؟ تقول لا، ما تقول له أعد، لكن أجره انتهى، ما له أجر في هذه الصلاة اللي صلاها، يعني خسر الربح في هذه الصلاة. نعم. يقول الترمذي رحمه الله: حديث أبي هريرة اللي بين أيدينا حديث حسن صحيح، لا شك أن الإنسان إذا تكلم أن والإمام يخطب أنه يلغو، ومن لغى فلا خطبة له، أو مس الحصى فلا جمعة له، يعني الأجر يبطل، إذا مسيت الحصى فالأجر يبطل، وإذا لغوت فالأجر يبطل أيضا. لكن هل الإشارة تعتبر كلام أم لا؟ وهل الإشارة من الأخرس تعتبر كلام؟ تقول لا، الإشارة من الأخرس ما تعتبر كلام، لكن الإشارة من الناطق تعتبر كلام، ولا يجوز أن يشير حتى بالإشارة، ما يجوز إنسان يتكلم والإمام يخطب تقول له كذا، الإشارة هذه تعتبر كلام، فلا تشير، حتى بيديك لا تشير، وإن عطس لا تشمته، وإن حمد الله لا تشمته، إن عطس أو سلم فلا ترد السلام، وإن عطس فلا تشمته، لأنها كلها كلام، كل الذي تبي تقوله كلام. إن عطس وقال الحمد لله لا تشمته، لأنك إن شمته وتكلمت خلاص، ومن لغى فلا خطبة له. وكذلك إذا سلم لا ترد عليه، لأنك إذا ردت عليه فهو كلام، ومن لغى فلا خطبة له. هذا هو مذهب الإمام أحمد الذي في رواية عنه، رواية هو المذهب عندنا اليوم، أن من عطس لا تشمته، ومن سلم لا ترد عليه الإنسان، والإشارة لا تشير بيدك بحيث يفهم أنك تتكلم، لا تشير. أما الأخرس فلو أشار فإن لا تبطل صلاته، لأن لو أبطلنا صلاته ما يتكلم إلا بالإشارة، فالشهادة والصلاة والخطبة معفو عن إشارة الأخرس. نعم. قال: والعمل عليه إن أهل العلم كرهوا للرجل أن يتكلم والإمام يخطب. يقول الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا، بل حرموا أن يتكلم الإنسان والإمام يخطب. أنت قدام إمامك والإمام يخطب، وأنت تتكلم بحالاتك، ولا تتكلم بشيء، ولا تتكلم بهذا، من لغى فلا خطبة له. لغيت الإنسان، من قال أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، يعني أجر الجمعة بطل، ومن مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. نعم. وقالوا: إن تكلم غيره فلا ينكر عليه إلا بالإشارة. يقول: إن تكلم، إن سمع إنسان يتكلم فلا تسكته إلا بالإشارة عند بعض الناس، أما عند الإمام أحمد والشافعي حتى الإشارة ما يجوز. نعم. قال: واختلفوا في رد السلام وتشميت العاطس والإمام يخطب. قال: واختلفوا في تشميت العاطس إذا حمد عطس وقال الحمد لله، هل ترد عليه الإنسان؟ أو سلم عليك دخل وقال السلام عليك، هل ترد عليه؟ بعضهم يقول رد عليه وشمته، لكن الصحيح أنه كلام، إذا شمت العاطس كلام، إذا رديت السلام كلام. والرسول يقول من قال أنصت فقد لغى، وأنصت أقل من رد السلام، أنصت أقل من رد السلام، ومن لغى فلا جمعة له. قال: فرخص بعض أهل العلم في رد السلام وتشميت العاطس والإمام يخطب، وهو قول أحمد وإسحاق. قال: ورخص بعض أهل العلم في تشميت العاطس ورد السلام، إذا شمت العاطس لغى، وإذا رد السلام لغى. يقول: وهو قول أحمد وإسحاق. أحمد رحمه الله له روايات في هذا، ثلاث روايات، الصحيح من مذهبه واللي نص عليه الجماعة. وإذا قلنا الجماعة فهم أبناءه الاثنين عبد الله وصالح، وابن أخيه إسحاق بن حنبل، إسحاق بن حنبل ابن أخيه، وحرب الكرماني، وإبراهيم الحربي، وعبد الحميد الميموني، وأبو طالب، أبو طالب أحمد بن الأشكاب. هؤلاء السبعة هم الجماعة. إذا قال هذه رواية الجماعة عن الإمام أحمد، والمنصوص عن الإمام أحمد في رواية الجماعة أن من قام رد السلام أو شمت العاطس بطلت جمعته. نعم. قال: وكره بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم ذلك، وهو قول الشافعي. قال: وكره كثير من أهل العلم أن يرد السلام أو يشمت العاطس، وهو قول الشافعي رحمه الله، ومن نحى نحوه رضي الله عنه. قال صاحب شرح المنتهى: وكفارة حج صغير في مال وليه إن أنشأ السفر به تمرينا على الطاعة، وما زاد من نفقة السفر على نفقة الحضر في مال وليه إن أنشأ وليه السفر به أي الصغير تمرينا له على الطاعة. يقول الشيخ ابن النجار رحمه الله، أحمد بن النجار، وحاشي وشرحه لمنصور البهوتي رحمه الله، منصور بن أدريس البهوتي، يقولان الاثنان، يقولان إن فعل شيئا الصبي إذا أحرم به وليه في المال، أما وليه في القرابة فلا يمكن أن يحرم به، لكن وليه في المال يعني أبوه، وإلا وصي الأب، وصي الأب هو الملك، هو الولي، وهو الذي يعقد الأنكحة. لو كان، لو مات الأب ووصى شخص على عقود نكاح ابنته أو بناته أو على ولده، فهو الولي، هذا ولي المال، هو اللي يعقد الأنكحة لبناته، وهو الذي يعقد الإحرامات ورمي الجمرات وغيره من المناسك للأطفال هؤلاء. فما فعل هذا الصبي سواء كانت بنت أو ولد، ما فعلوا في الإحرام فهو على ولي المال، وليهما في المال. نعم. قال: وإلا ينشئ السفر به تمرينا على الطاعة، بل سافر به لتجارة أو خدمة أو ليستوطن مكة أو يقيم بها لنحو علم مما يباح السفر له في وقت الحج وغيره ومع الإحرام وعدمه، فلا يجب ذلك على الولي بل من مال الصغير لأنه لمصلحة. يقول الشيخ رحمه الله: إذا حج بالطفل لأجل يمرنه على العبادة، على العمرة أو على الحج، يمرنه على هذا، فما خسر كله في مال الولي. لكن لو أتى به مهاجرا يريد أن يسكن مكة، أو أتى به لسفر، أو أتى به يفسح عنه الكرب اللي عندهم أو شيء من هذا، أتى به هنا أو هناك، فالخسارة كلها في مال الصبي إذا كان له مال، الخسارة كلها في مال الصبي. أما في الإحرام فالمال في مال الولي. نعم. قال: وعمد صغير خطأ، وعمد مجنون لمحظور خطأ، لا يجب فيه إلا ما يجب في خطأ مكلف أو في نسيانه لعدم اعتبار قصده. يقول الشيخ رحمه الله: وعمد الصبي والمجنون، عمد الصبي والمجنون خطأ، يعني كأنه خطأ إنسان فعله، أنت مثلا ضربت فناجيل لغيرك وكسرتها، خطأ، ما قصدت هذا، تضمنها، نضمنك إياها، لكن ما عليك إثم. كذلك الصبي والمجنون لو فعل شيئا وأتلفه لغيره، أو فعل شيئا من المحظورات، فإنه خطأ، عمده خطأ، نعتبر عمده خطأ، لكن يخسر وليه، يخسر الشيء اللي كسره، أو يخسر الشيء اللي قطعه، أو يخسر الشيء اللي تلف، والإثم عليه إثم، لأنه خطأ، والخطأ مثل خطأ الكبير، مثل خطأ المافا، فعمده خطأ، حتى لو فعله، ما فعل الإنسان خطأ جهلا أو ناسيا أو خطأ، فهذا عمده خطأ مثله. قال المجد: أو فعله به الولي لمصلحته كتغطية رأسه لبرد، أو تطيبه لمرض، فأما إن فعله الولي لا لعذر فكفارته عليه كحلق رأس محرم بغير إذن. يقول الشيخ يقول ابن قدامة رحمه الله في المغني أنك إن الولي إذا أحرم بالصبي فإن كان طيبه بمصل مرضه أو مثلا ألبس رأسه كفكوفية أو ألبس فنيلة لأجل لا يبرد الصبي فالمال على الولي، مال يؤتى به من الولي، فإن كان لا هذا ولا هذا ما هو عذر، فالمال عليه. نعم. قال وإن وجب في كفارة على ولي بأن أنشأ السفر به تمرينا على الطاعة صوم صام الولي عنه لوجوبها عليه ابتداء كصومه عن نفسه. يقول الشيخ رحمه الله عاد لو وجب شيئا لكن ما عندهم مال لا الولي ولا الصبي ما فيه مال يأخذ لا فدية ولا يطعم مساكين ولا شيء، من اللي يصوم؟ اللي يصوم 3 أيام عن المحظور من يصومه؟ الطفل ما له نية حتى يصوم، هل يصوم الولي؟ يقول الشيخ هنا يصوم الولي، لكن هناك دليل على أن يصام غير النذر؟ تقول لا، شيء أجبه الله بأصل الشرع ما يصام عنه وليه، ما يصوم الولي عنه، لكن يصير في ذمة الولي حتى يستغني الولي ثم يخرج 6 مساكين للمحظور لحلق الرأس وتقليم الأظفار أو دم استطاع، ولكن صوم لا ما يصوم عنه وليه، لأن الصيام الذي أوجبه الله تعالى وتقدس ما يصام أحد، ما يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد، لا يمكن أن تصلي شيء أوجبه الله على الإنسان ما عدا النذر، إذا نذر أن لله علي صوم 10 أيام ثم مات ولم يصوم فإنه يصوم عنه وليه، وليه يصوم 10 أيام عنه، لأنه ورد في الحديث من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه. أما الصوم الذي أوجبه الله بأصل الشرع ومات مريض في رمضان ثم تعافى قليلا ثم مات فلا يصام عنه ولا يطعم عنه، خلاص شيء أوجبه الله على الإنسان وأمرضه فلا يصام عنه مطلقا، والصلاة ما يصلى عنه كذلك، ولا كفارة في شيء أوجبه الله على الإنسان ثم أماته ما في كفارة ولا يصام عنه ولا يصلى عنه إلا النذر، فالنذر مخصوص بأحاديث لأن الإنسان أوجب النذر على نفسه، أنت الذي فرضته على نفسك وأنت التي أوجبته على نفسك، فإذا مات ولم يصم صام عنه وليه. نعم. قال وعلم منه أن الكفارة لو لم تجب على الولي ودخلها صوم لم يصم الولي لأن الواجب بأصل الشرع لا تدخله النيابة. الواجب بأصل الشرع ما تدخله النيابة، فإنسان يقول صل عني يا فلان 4 ركعات في الحرم أنت مسافر للحرم، يقول ما أستطيع لأن الصلاة ما فيها نيابة، إنما أنا أطوف لك وأصلي 2 ركعة وأنويها لك جائز، لكن أقوم أصلي عنك 4 ركعات الطاعة ما تدخلها النيابة، الطاعات اللي أوجبها الله على عباده ما تدخلها النيابة، فالصلاة ما تدخلها النيابة، وكذلك الصوم ما تدخله النيابة، إنما صو إنسان حج عن شخص حج نيابة عن شخص فالصيام يدخل تبع الحج، مثلا قال يا فلان هذه 1000 ريال حج عن أبي ثم حج لكنه ما وجد غنم ولا وجد من يساهم فيه فإنه يصوم 10 أيام لأجل الحجة هذه، لا أنه نائب عن هذاك بالصوم، الصوم وجب لأسك الحجة، فالصوم يعتبر عن مال لا عن الشخص، الصوم هنا عن مال، ما فقد الطلي وفقد الغنم وفقد البقر وفقد الكلش ولا وجد شيء يذبحه، إذن يصوم 10 أيام نيابة عن الطعام لا عن الشخص اللي أنا أناب عنه، فالشيء اللي أوجبه الله على نفسه على العباد شيء أوجبه الله على العباد ما فيه نيابة مرة واحدة، لكن لو أناب شخصا عن أبيه يحج ثم ما وجد شيئا يذبح فإنه يصوم تابع للحج. نعم تابع للنيابة. قال ووطؤه أي الصغير ولو عمدا كوطئ بالغ ناسيا يمضي في فاسده ويقضيه أي الحج إذا بلغ كالبالغ. هذا الشيخ يقول هنا الصبي لو وطئ صبية مثله وطئها في الحج قبل التحلل الأول فسد حجه كالكبير مثل الكبير سواء بسواء، فسد حجه وعليه بدنة يذبحها إذا بلغ أو يصوم عن البدنة إذا ما وجد، والبنت كذلك سواء بلغوا أو لم يبلغوا يؤدون ويقضونها إذا بلغوا، الرجل الولد الصغير يقضيها إذا بلغ والبنت الصغيرة إذا بلغت أيضا تقضي هذا، وعليهما على ناقة ناقة فسدت الحجة ويمضيان في فاسدها وينهيانها كالكبير مثل البالغ، ثم بعد ذلك يقضي حجة جديدة إذا بلغ وتقضي الأنثى حجة جديدة إذا بلغت. نعم. قال ولا يصح قضاؤه قبله نصا لعدم تكليفه، ونظيره نحو وطئ مجنون يوجب الغسل عليه لوجود سببه ولا يصح منه إلا بعد إفاقته. يعني مثل الصبي الذي ما بلغ، وطئ الصبي قبل التحلل الأول أو وطئ المجنون قبل التحلل الأول فسدت الحجة، الحجة فسدت خلاص، لكن نأمرهم بالمضي في هذا الفاسد ويطوف للإفاضة ويسعى ويقصر رأسه وينتهي منها، ونقول له سنة لا بلغ، الصبي بلغ أو المجنون أفاق، أقضي اكفي الحجة. أما يقضيها وهو بهذه الحالة صغير أو مجنون بحالته فلا يقضيها، يقضيها إذا بلغ، إذا بلغ وأسقط الفريضة يسكى، يأتي بالكفارة التي أفسدها الحجة اللي أفسدها. إذا بلغ وأسقط الفريضة أولا، أول يسقط الفريضة الصبي، والمجنون كذلك إذا ما أسقط الفريضة ثم أفاق فإنه يسقط الفريضة أولا ثم يأتي بما أفسدها من الحجة بحجة قضاء. قال رحمه الله: فصل. ويصحان أي الحج والعمرة من قن ذكر أو أنثى صغير أو كبير على ما تقدم في الصغير الحر لعدم المانع، ويلزمانه أي يلزم الحج والعمرة القن البالغة بنذره لهما لعموم حديث من نذر أن يطيع الله فليطيعه. يقول الشيخ هنا رحمه الله: القن العبد المملوك أو الجارية المملوكة، بلغت المرأة وبلغ الرجل، فهل يحج فريضة؟ تقول نعم يحج فريضة. هل مثلا أنه يصبر حتى يعتق؟ تقول لا يحج فريضته هنا وتجزيه الفريضة. إذا كان عليه فريضة وأذن له سيده فإنه يحج وتسقط عنه الفريضة سواء ذكرا أو أنثى، وكذلك إذا كان مجنونا ولو كان مملوكا معه. قال: ولا يجوز أن يحرم قن بنذر ولا نفل، ومثله مدبر وأم ولد، وتقدم حكم مكاتب ومبعض. ولا أن تحرم زوجة بنفل حج أو عمرة إلا بإذن سيد والزوج لتفويت حقهما بالإحرام. جمع الشيخ رحمه الله في النذر اللي أوجبه على نفسه ولو كان جنًا، قن مملوك نذر نذرًا، هل يوفي بنذره؟ قال: لله عليه أن يحج هذا العام، ثم أذن له سيده أن يحج، فإنه يحج حينئذ ويصح حجه ويقضي نذره، خلاص ينتهي النذر. كذلك لو نذر أن يصوم فإنه يصوم إذا أذن له سيده. كذلك الزوجة إذا لم تفرض وصارت مستطيعة للحج فلا يمكن أن يمنعها زوجها، لا يمكن أن يمنع الزوج امرأته إذا كانت مستطيعة للحج ولا أفر ولا أسقطت الفريضة، فإنها تحج فرضا حتى لو لم يأذن الزوج. أما نفلا فلا يمكن، نفل تحرم بنفل وزوجها لم يأذن ولم يرضى، له أن يحللها، للزوج أن يحللها وترجع إلى بلادها، إن اشترط ترجع مجانا، وإن لم تشترط تذبح طلي ولا تصوم 10 أيام وترجع إلى بلادها لأنها تسمى محصرة حينئذ. فالنفل له أن يحللها، من صوم نفل ومن حج نفل، للزوج أن يحللها لأنها متعته وفي حاجة إليها، ليش تحرمين بدون إذنه؟ إلا إذا أذن، إذا أذن فليس له أن يحللها. أما الفريضة إذا وجبت عليها فلا يحللها، لا من صوم ولا من حج ولا من غيره. نعم. قال: فإن عقداه أي عقد قن وامرأة الإحرام بنفل بلا إذن سيد وزوج فلهما أي السيد والزوج تحليلهما أي القن والزوجة لتفويت حقهما، ويكونان أي القن والزوجة كمحصر على ما يأتي. يقول الشيخ رحمه الله: إذا أحرم القن، والقن عندنا هو المملوك خالص فما في حرية، أما المعتق بعضه أو المكاتب أو أم الولد فهذا لها حكم آخر، لكن القن هو الذي عبد خالص ما لحد في حرية ولا حر ولا شيء، عبد خالص، قن هو العبد الخالص، ما الملك كله لي، كل ملك الآدمي لي، فهذا لا يمكن يحج نفلا إلا بإذن سيده، فإن حج نفلا بدون إذن السيد فله أن يحلله ويصير كالمحصر، إن اشترط يرجع بلاش، وإما اشترط يذبح شات أو يصوم 10 أيام ويرجع. وكذلك الزوجة إن حجت فريضة فلا يحلل، وإن حجت نفلا فله أن يحللها وتكون كالمحصر. إن اشترطت تحل مجاني، وإما اشترطت تفدي تذبح شات أو تصوم 10 أيام وترجع. قال رحمه الله: ويأثم من لم يتمثل من قن وزوجة وله وطء زوجة وأمة أحرمتا بلا إذنه بنفل إذا أمرهما بالتحلل وخالفتا. يقول الشيخ رحمه الله: عاد لو أن الزوجة أحرمت بالحج بدون إذنه، أو أحرمت بالعمرة بدون إذنه، ثم رفضت أن تحله، له أن يأتي بها بغرفة من الغرف ويطعها بالقوة غصبا عليها، خلاص لو طاع فسد الحج، فإذا فسد الحج صارت محصرة وترجع. كذلك الأمة، أمة مملوكة، قنة مملوكة، رفضت أن تحل له وطئها، لأنها ملكه، ملك يمين، وملك اليمين يملك الفرج مع الجسد، ما إذا اشتراها ملك الفرج مع الجسد، ما يحتاج إلى عقد ولا شيء، ملكه ملك يمين، فلك أن تطعها يا الإنسان إذا رفضت أن تحل بحق نفر أو عمرة نفل، لك أن تطع عبدتك الأمة، ولك أن تطع زوجتك إذا رفضتها. ولو أفسدت الحج عليهما هم، الفساد عليهما، فيكون حصر وتتحلل إن احترطت بعمرة تتحلل مجاني، وإلا يذبحان شاة أو يصومان 10 أيام هم بأنفسهم. نعم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، تولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين، وانحقنا بالصالحين يا رب العالمين.